السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، أكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، التكليف الأول احنا قلنا حفظ أحاديث باب طهارة. كم حديث تقريبا؟ ها 13 ولا أكثر؟ طب سيئا، اللي بيحفظهم بيسجلهم على الواتس وبيبعتهم لي على جروب الواتس على النور مرض صوتي. بتسجلهم صوتي مع نفسك كده غيبا طبعا، وبتبعتهم لي مسجلين. طيب، واسمك مع الفويس مع التسجيل يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، الدرس الأربع والفجر، الحد والأربع فجرا، فإن شاء الله يعني أحيانا الله مع كل الظروف موجودين، مع بداية يعني موسم الشتاء أقصد، فتعطى أي ظروف إن شاء الله حكون موجودين في مطر في أي كان إن شاء الله. ربنا يعيننا على ان الدرس ان شاء الله لا يتوقف، الا بقى لو في سفر ولا حاجه، فده بقى يبقى ايه يعني امر خارج عن، لو انا سافرت ولا حاجه لشيء ما، لكن الاصل ان شاء الله موجودين حد واربع الفجر. مع الحديث الرابع ولا الخامس؟ الخامس من احاديث باب كتاب الطهاره. قال الامام ابن حجر رحمه الله عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. قال: أخرجه مسلم، وفي لفظ له أي لمسلم: فليرق، فليرق من الإراقة يعني. فين أحمد؟ أحمد فين؟ ملهم، احنا لسه بنقول بسم الله متضى ملهم، احنا لسه ما قلناش حاجه اصلا. احمد فين؟ ايش؟ طيب، المعنى العام للحديث يقول صلى الله عليه وسلم: طهور بضم الطاء، كما ذكرنا في من قبل ان بالضم هو الفعل وبالفتح الآلة. طيب، فهنا طهور أي تطهير. إناء أحدكم، هذه الإضافة غير مرادة، يعني تطهير إناء أحدكم. طب لو كان إناء الغير، هل الحكم مختلف؟ لا، هذه الإضافة خرجت أغلبية، لأن أغلب في الأغلب الإنسان يهتم بأموره، هو بآنيته بثيابه، فهنا الإضافة إلى إضافة غير مرادة، لأن لا يفهم أن هذه طريقة تطهير إناء الشخص وليست مثل طريقة تطهير إناء الإيه؟ إناء الغير، بل إناءك وإناء غيرك ينظف بنفس الطريقة التي وردت في الحديث. لكن هنا خرج القيد أغلبي، لأن الإنسان أغلب ما يهتم بأشيائه، آنيته، طعامه، ثيابه. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. الفوائد المتعلقة بحديث الباب: أولا، فائدة حديثية. الأولى، الأمر بالإراقة في قوله كما قال ابن حجر: وله أي لمسلم فليرق. هذه الزيادة أخرجها مسلم، وقد تكلم العلماء في سندها وحكموا عليها بأنها لفظة شاذة لا تصح. قالوا: تفرد بها من لا يقبل من مثله التفرد، بمعنى أن الإمام أو الراوي قد يتفرد بلفظه، فإذا كان مثله أهلا لأن يقبل منه التفرد تسمى إيه؟ تسمى إيه؟ زيادة ثقة. إذا كان المتفرد يقبل من مثله التفرد، يعني الذي تفرد كان إماما في الحفظ، كان إماما في الحفظ من مثله يقبل التفرد، يعني يؤخذ به ها على العين والرأس، كان إماما في الحفظ، فإن لو تفرد بلفظة تسمى إيه؟ يسمى هذا التفرد زيادة ثقة. لكن إذا كان هذا الذي تفرد دون أصحابه وأقرانه في الحفظ تسمى زيادة إيه؟ شاذ. انظر إلى كلام العلماء على هذه الزيادة في قوله صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال فليرق. قالوا تفرد بها علي ابن مسهر أو يقال مسهر، وقد خالف فيها سائر أصحاب الأعمش ممن روى هذا الحديث دون هذه الزيادة. يعني إيه؟ الأعمش قاعد بيحدث الآن عنده طلاب، طيب فحدث بالحديث، من الذي يحدث؟ الأعمش. في طلابه قمم وجبال كالإيه؟ ها كشعبة وأبو معاوية الضرير. قالوا من أحفظ الناس بحديث الأعمش أبو معاوية إيه؟ الضرير، وأيضا شعبة، وما أدرك ما شعبة. أضف إلى ذلك ثمانية آخرون كانوا في المجلس ولم يذكروا هذه الزيادة. أي زيادة؟ فليرق. قال والذي تفرد بها لا يقبل من مثله إيه؟ هذا التفرد. يعني عايزين نقول إيه؟ مش هو ده في في في درجة الحفظ الذي ها يعني يتقدم على هؤلاء الجبال كأبو معاوية الضرير ومن وشعبة. فقالوا هذه زيادة تفرد بها علي بن مسهر لم يذكرها أصحاب الإيه؟ كلمة الأصحاب تطلق على إيه؟ يعني إيه؟ على التلاميذ. يعني قالوا ما ذكرها أصحاب الأعمش وهم الثقات الحفاظ كأبي معاوية الضرير. قالوا وهذا أحفظ الناس لحديث الأعمش اللي هو مين؟ أيضا وأيضا شعبة، وكفى بها شعبة. طيب وهؤلاء الرواة الآخرون الذين لم يذكروا هذه الرواية، لمن أراد أن يكتب أسماءهم: إسماعيل بن زكريا، أبو معاوية الضرير، عبد الواحد ابن زياد، حماد ابن أسامة، جرير ابن عبد الحميد، أبان ابن تغلب، عبد الرحمن ابن حميد الروائسي، حفص ابن غياث. قالوا هؤلاء، أضف إليهم طبعا الشعبة ومعاوية الضرير، هؤلاء يروون الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا دون أن يذكروا هذا الإيه؟ هذه الإيه؟ الزيادة. قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق. النسائي يقول ما لا أعلم أحدا تابعه عليه. قال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. بل قالوا أن مسلما نفسه رحمه الله لما تنظر في صحيحه ترى وكأنه ذكرها لينبه على ضعفها. لما تمعن النظر وتتدبر فعل مسلم في الصحيح قالوا وكأن مسلما قد أشار إلى ضعفها، لأنه بعد أن أخرج هذه اللفظة من رواية من؟ إصحى نمت ولسه من لا بعد أن ذكرها من الأعمش ما رواهاش يا جماعة، من اللي رواها؟ علي. قالوا مسلم رضي الله عنه ورحمه الله بعد أن ذكر هذه اللفظة من رواية علي ها أخرج رواية أخرى لإسماعيل بن زكريا، ثم قال ولم يقل فليرق. يعني بيقول إيه؟ وكأن مسلما يقول أن هذه تفرد بها من؟ علي ابن مسفر. قال ابن حجر: ورد الأمر بالإراقة. قال ابن حجر: ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وفي رفعها نظر، فالصحيح أنه موقوف ملهم ومطبق، أو تكمل الدرس واقف كما شئت. طيب يبقى ابن حجر أيضا رجح إيه؟ مطبق. طيب لا لا اتفضل اجلس. طيب مش حاضر قال له وقف ما منفعش اتفضل اجلس. فقال ابن حجر الأقرب أنها إيه؟ موقوفة. يعني موقوفة عن إيه؟ على أبي. فإذن هذا يعني مثال لزيادة وردت، رجح الأئمة أنها شاذة. في نفس الحديث نأخذ مثال آخر على لفظة وردت بزيادة الثقة، وهي لفظة التتريب ولا الترتيب؟ لا التتريب. ها التتريب اللي هو استعمال الايه؟ التراب. لفظة التتريب هذه ما رواها مالك في موطئه، يعني مالك روى حديث اذا ولغ الكلب في موطئه دون ان يذكر ايه؟ لفظة التتريب. قال اغسلوها سبعا ما ذكر، وعفروه الثامنة بالايه؟ بالتراب. ما ذكر زيادة الايه؟ التتريب. قالوا أن مالكا رضي الله عنه رحمه الله في موطئه ما ذكرها، ولكن مسلم ذكرها من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة ثقة صحت بلا شك. لذا يقول القرافي، هو مالكي مذهب القرافي، يقول قد صحت في الأحاديث لفظة التتريب، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. القرافي ده مذهبه ايه؟ مالكي. وامامه يقول ما ذكر في الموطأ لفظة الايه؟ التتريب. ولكن القرافي رحمه الله عليه يقول ها قد صح في الاحاديث، فالعجب كيف انهم لم يقولوا بها. لم يقولوا بها سندا ولا عملا؟ ها ما العمل مترتب على ايه؟ على السند. لم يقولوا بها سندا إذن فلم يقولوا بها ايه؟ عملا. طيب الفائدة الثانية في فوائد الحديث، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند مسلم يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، هكذا بالجزم أولهن بالتراب. عند الترمذي وردت على سبيل الشك أخرهن أو أولهن بالتراب، والمرجح بلا شك رواية الجزم التي في الصحيح، فيها جزم أولهن بالتراب. عند الترمذي قال كذا أولهن أو أخرهن، ومن علم حج على من، ومن جزم حج على من، على من شك. صح كده؟ لذا فالذي في الصحيح وردت على سبيل الجزم من غير شك، جاءت من طريق هشام ابن حسان عن ابن سيرين، وهي رواية الأكثر، ومن قواعد الحديث أن الرواية إذا شك راويها فقد قدم عليها من جزم بها. الرواية إذا شك راويها قدم عليه من جزم فيها. إذن من حيث الرواية الأكثر رووا على سبيل الإيه؟ الجزم. رواية الجزم روايتها أكثر في العدد. ومن حيث المعنى تقدم، يعني من حيث المعنى، إذا من حيث السند من الأكثر رواة؟ الذين جزموا قالوا أولهن، فيتقدم على من إيه؟ رواية من تردد هم الأقل. ومن حيث المعنى أيضا تقدم رواية أولهن. لما من حيث المعنى؟ قالوا لأنك إذا جعلت التتريب في الغسلة الأخيرة في الآخرة ستحتاج إلى غسلة تاسعة لإزالة أثر التراب. يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا هذا الثوب ولغ فيه، طبعا الحديث يتعلق بالإناء، بس لو ولغ الكلب مثلا في طرف ثوبك هتحتاج إيه؟ سبع غسلات. لو كان التراب في الغسلة الثامنة سيتوقع أثر إيه؟ تراب على الثوم، فتحتاج إلى غسلة إيه؟ تاسعة لإزالة الإيه؟ إزالة النجاس. إزالة الإيه؟ مش الجن نجاس، إزالة التراب. هو التامنة خلاص أصبحت إيه؟ طاهرا، لكن في أثر تراب تحتاج لغسلة إيه تاسعة لإزالة الإيه التراب، بخلاف ما إذا جعلت الغسلة الأولى هي التي فيها التراب، فيأتي الغسلات التي بعدها تزيل الإيه النجاسة وال. أحسنتم، ما شاء الله في ناس ما شاء الله، في ناس بخاري ومتوضى بخاري. أخرهن اللي هي الغسلة الأخيرة اللي هي الثامنة، في رواية قال عن الترمذي أولهن أو أخرهن اللي هو الأخيرة يعني في العدد، والمقدم من حيث اللفظ من حيث المعنى ومن حيث السند رواية إيه أولهن، أن تكون الأولى بالتراب. إشكال في قوله عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، يعني في أدل في روايات ظاهرة التعارض وكلها في الصحيح. رواية الباب التي ذكرناها فاغسلوه إيه سبعا، ها دلوقتي احنا خلاص خلصنا مسألة التراب أين يكون التراب، لكن بقى الإشكال الآخر في الصحيح قال ها عفروه الثامنة بالتراب، وفي الصحيح قال اغسلوه سبعا، فهل يتم إزالة أثر لعاب الكلب بسبع غسلات أم بثمانية، كيف الجمع؟ قالوا الأرجح سندا هي سبع غسلات بتتبع واستقراء الأسانيد، صح أن الأقرب أنها سبع غسلات. أما رواية الثامنة فقد أجاب عنها ابن قدامة والنووي، قالوا لما كان التراب لما كان استعمال التراب من غير جنس الماء، لما كان استعمال التراب هو التراب هو الماء ولا حاجة تانية، التراب التراب غير الماء، فلم تجدوا ماء فتهمموا، فالتراب دي مادة غير الايه غير المية، فلما دخل التراب في التطهير عدوه ايه عدوه غسلة منفردة من حيث الايه المعنى، يعني عفروه. قال ابن قدامة او نقرأ كلام النووي، قال النووي لما امر بالغسل سبعا واحدة منهن بالتراب، لما امر بالغسل سبعا واحدة منهن بالتراب فكأن التراب قام مقام غسلة فسميت ثامنة، فكأن ايه التراب او كأنه ايه غسلة فسمه ايه فعدوه ايه ثامنة من حيث المعنى. قال ابن قدامة والرواية الاولى اصح اللي هي ايه سبعا احداهن بالتراب. قال ويحمل حديث وعفروه الثامنة لانه وجد مع احدى الغسلات فعدوه واحدة، إذن هم سبع غسلات ولكن الأولى لما كان معها تراب والتراب من غير جنس الماء فعدوه إيه واحدة من حيث إيه المعنى، لأن التراب ليس من جنس الماء فعدوه إيه فعدوه واحدة فسميت الثامنة من حيث المعنى. نعم أول مرة بالتراب، أيوة لا مش كده خالص، إزاي بقى هم سبع غسلات الأولى ماء بالتراب إزاي يحصل، ودي بقى ده السؤال مهم جدا، ما هي طريقة التتريب بالماء؟ أحسنت، الغسلة الأولى بيكون ماء معكر بالتراب يوضع الموضع لأدي واحدة، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ها بالماء فقط، أول تاني بقى الأولى إيه ماء معكر بالتراب، هذه ثم إيه غسلة الأولى ماء ولا تراب؟ ماء معكر بالتراب. نورين معايا؟ طيب هذه هي طريقة التتريب الصحيحة، لا تأتي بتراب وتضع فقط على لا لا لا، ماء معكر بالتراب لما ها لأنه كما ذكرنا هم سبعة ها، فلو جعلت تراب واحدة وسبعة بالماء جعلتها إيه ثمانية، والحديث قال سبعة. أما رواية الثامنة كما ذكرناها ها لأنه لما أدخل التراب مع الماء وكشيء هو التراب مش من الماء ده جين شيء آخر فعدوه إيه واحدة. طب كيف التتريب؟ تأتي بماء وعليه تراب يوضع الموضع، هذه غسلة الأولى، ماء ولا تراب الأولى؟ ماء مخلط بالإيه بالتراب. ثم الثانية إلى السابعة بالإيه؟ هذه طريقة التتريب. سؤال: هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ يعني إنسان أتى بصابون أو منظفات حديثة، خد بالك، هل التراب مقصود لذاته أم مراد به المعنى؟ يعني مثلا السواك، الإنسان مش بيتسوك ويستخدم معجون، هل السواك مراد لذاته أم المراد إزالة الرائحة؟ المراد إزالة الرائحة، زالت بالسواك، زالت بالمعجون. الشرع ينظر إلى إيه؟ إلى إزالة الروائح التي السيئة، وأن يكون الفم رائحته طيبة ليستجلب الملائكة التي إذا قرأت اقتربت منك. لكن طبعا مدة السواك فيه بقى مش هتلاقيها في المعجون. أحسنت، عند كل صلاة، أنت في البيت عند القول وضوء، نعم يكون المعجون في مثلا في الحمام بتتوضأ وإيه، لكن بقى عند كل صلاة وده مدة السواك. طيب المهم، النهارده للأسف الأسواك النهارده موجودة، يعني إيه، لا طعم لا لون، لا يعني الله مستعان، ما فيش، وحاجة صعب، مرة مرة والتانية خلاص تلاقي ريحته بقت لا تطاق. فنرجع مرة تانية، هل التراب مقصود لذاته أم المراد إزالة هذه النجاسة؟ فمن قال التراب مقصود لذاته قال لا يقوم غير التراب، سواء قول من الصابون أو الأشنان، قالوا القول الأول وهو قول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة، قالوا أن المراد هو إزالة النجاسة بالتراب أو بغيره، وإنما نص الشارع على التراب لأنه كان إيه؟ الأكثر ما وجودا، صحابة في بيئة الصحراوية والتراب معهم في حلهم وفي ترحالهم، فكانوا إيه؟ بيئة صحراوية، فكان التراب الأكثر استعمالا. فمعتمد الحنابلة أن التراب وإن كان قد نص عليه في الحديث ولكن غيره يقوم مقامه، ولكن غيره يقوم مقامه. والذي عليه الشافعية قالوا لا يجزي إلا التراب، لأن هذا نص عليه الشارع لحكمة قد لا نعلمها، كما ذكروا أن في العصر الحديث يعني أن التراب فيه، أن لعاب الكلب عزكم الله فيه بعض الجراثيم التي لا تزال إلا بالتراب، والاتباع أولى، اتباع النص أولى، سيما أن التراب سهل يسير لن تتكلف أن تبحث عنه، لأنك إذا استعملت التراب الذي يقول بغيره لا ينكر إيه عليك، وإذا استعملت الصابون مثلا فالذي يوجب التراب يقول ما رفعت النجاسة. يعني مثلا مسألة إيه مثلا النقاب فرض ولا سنة؟ إذا لبسته المرأة فالذي يقول أنه فرض يقول أصبت الفرض، طيب، والذي يقول أنه سنة يقول أصبت الفضيلة. إذا لم ترتديه المرأة فالذي قال أنه فرض قال أثمتي، صح كده؟ والذي قال أنه سنة يقول أصبت السنة. فالخروج من خلاف إيه؟ مستحب، سيما أن التراب سهل يسير، فإذا استعملت غيره سيقول الذي يوجبه ما أزلت النجاسة، فالخروج من خلاف لذلك قال العلماء أن استعمال التراب مقدم لأمور أربعة: الأول أنه منصوص الشارع، الثاني أن غيره كان موجودا على عهد النبي كالسدر والأشنان فلم يذكر في الحديث، هذه أمور كانت موجودة على عهد وسلم، الثالث أن التراب طهور بنص الشارع، فلما اجتمع مع الماء اجتمع ايه؟ الطهوران، ماء وتراب. الرابع قالوا لعل في التراب مادة تقتل جراثيم الايه؟ اللعاب. كده امور ايه؟ أربعة قدمت إيه التراب على إيه على غيري. قولهم لي بقى أنت كده أنت أيوة بخاري قولهم لي الأربعة كده بقى لحنا قلناهم قولهم تاني كده. أولا هذا منصوص الشارع. اثنين ماشي التراب طهور بخلاف غيره فاجتمع مع الماء طهور مع طهور نور على نور. ها ثالث ها أن غيره كان موجودا كالسدر والأشنان وما ذكره النبي. الرابع صلى الله عليه وسلم لعل في التراب وكما ذكرنا مادة تزيل التراب. الفائدة الرابعة المعتمد عند المعتمد أنهم قالوا التراب أو غيره نظروا إلى إيه إلى إزالة النجاسة زالت. قالوا التراب ليس مقصودا بذاته ليس متعبدا به بل هذا وسيلة ووجد التراب وجد غيره. والشافعي نظروا إلى النص والأمور الأربعة. الفائدة الرابعة لأن النجاسة العلة من الغسل إيه النجاسة سواء وجدت في الإناء أو وجدت فين. أنا أعطيك هو بيسأل طب هو الحديث ورد في الإناء طب ليه نغسل الثياب. هو الكلب عزك الله السلام أمر بغسل الإيه الإناء صح كده. هو الكلب ولغ في الإناء ولا في الماء في الماء ها ما وردش في الإيه في الإناء ومع ذلك ورد الأمر بالإيه بغسل الإناء لأنه إذا ولغ الكلب في الماء تنجس الماء فنضحت النجاسة عليه على الإناء لأنه لن تجد الكلب يلغو في إناء خالي إنما خلى إنما ولغ في الماء فتنجس الماء فتنقض نقل النجاسة إليه إلى الإناء لأن الإناء ما الكلب مش هيلغو في إناء خالي فارغ وإنما ولغ في الماء فتنجس الماء فانتقلت النجاسة إليه إلى. فدل ذلك على أن ولوغ الكلب في ثياب في إناء في ماء لابد من إزالة الإيه النجاسة. ورد عن أبي هريرة أن الغسل يكون ثلاثا ورد من فتوى أبي هريرة طبعا من راوي حديث الباب أبو هريرة فقالوا هو الراوي وأفتى بأن الغسل ثلاثة وأن ما فوق ذلك وأن ما فوق ذلك على الندب ويجاب عن ذلك بأمور. الأول لعله مما رواه وأصابه النسيان يعني روى رواية الإيه السبعة. وأما أفتى بالغسل ثلاثا كان بعدها بسنوات فنسى إيه الرواية والنسيان وارد فيحمل فتواه على أن الغسل ثلاثا على أنه نسى أصل الحديث وهذا لا بعد كده ايه عشان وقت بس. ها الامر الثاني عندنا القاعده ان الراوي اذا خالف ما روى فالعبره بما راى لا العبره بما روى لا بما راى فتوى من اجتهاده والنص مقدم على كل اجتهاد. العبره بما روى لا بما راى. قال ابن حزم لو صح ذلك عن أبي هريرة قال ابن حزم ولو صح ذلك عن أبي هريرة إنما يعترض قال إذا صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي يعني حتى لو صح عن أبي هريرة أنه أفتى بأن الغسل يغسل من الكلب يغسل منه ثلاثة قال لما صح أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الحجة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه. قال لأن الصاحب قد ينسى وقد يتأول يعني قد ينسى واضح يعني يتأول يرى أن الغسل فاغسله سبعا هذا على الندبية ويكفي ثلاثة صح عليه ولا يعني نصح شوية تمام. الفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم هل إذا ولغ الكلب في إناء فيهما، هل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء؟ ينفعش؟ ما ينفعش؟ مين قال كده؟ ها؟ يعني أنت ترى أنه ما صار نجس؟ أنت بتخالف الزهري كده؟ وسفيان؟ تعرف الزهري؟ بتخالف بتعرف الزهري؟ الزهري وسفيان قالوا إيه؟ إذا لم يجد غيره، ها، إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء وأتى المتوضأ لم يجد غيره يتوضأ بهذا الماء، ده كلام الزهري. وسفيان قال يتوضأ ويتيمم احتياطا للصلاة. المهم المسألة، هل لك أن تتوضأ؟ يا جماعة إيه دايما مشكلة، إيه إحنا عندنا موروثات، إيه موروثات دي؟ دي المشكلة. قالوا إنما إيه أن محمد يسفه إيه أحلامنا ويسب آلهتنا، هم درجوا على شيء معين. فخلي بالك من الموروثات دي، أنت كطالب علم ورثت من سنوات أن هذا قولا واحدا، أن هذا حرام لا، من اتسع علمه اتسعت رحمته، من اتسع علمه اتسعت رحمته. لذلك في قصة الخضر ذكر العلم والإيه والرحمة في قوله تعالى وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، فمن اتسع علمه اتسعت رحمته. اللي صاحب القول الواحد ده يأتي للناس وهذا حرام ويضايق عليهم، مسألة فيها خلاف فلا تحجر واسعا. المهم يعني، فهل يجوز الوضوء بماء في إناء ولغ فيه الكلب؟ هل يجوز الوضوء من إناء، هل يجوز الوضوء من ماء في إناء ولا فيه الكلب؟ هذا القول يتفرع على حكم سؤر الكلب. يبقى مسألة هل لي أن أتوضأ من ماء في إناء ولا فيه كلب، هذا يتفرع على إيه؟ على الخلاف في سؤر الكلب. ما هو ما معنى كلمة السؤر؟ أولا سؤر تجمع على آثار، ما هو السؤر؟ لا السؤر مش اللعاب، الماء بيوعش من حد، ها مش نفورة هو بيطلع مية، ها ما بقي في الإناء بعد شرب الآدمي أو الحيوان. طيب فده يتفرع على حكم إيه؟ على حكم سؤر الكلب. القول الأول لمالك، مالك يرى أن مالك عنده يعني ينقل عنه إيه؟ يعني قولان، المشهور منهما أنه يرى أن الكلب طاهر. برضه درجنا على ايه ان الكلب نجس، ممكن مثلا تلاقي في بلاد المغرب عند المالكيه مثلا تلاقي مثلا ايه ها مثلا اخ مثلا ماشي ماشي ماشي بكلب ها او شايله ازاي تحصل ازاي، ويرى ان ايه بيقلد امامه ان الكلب طاح، ايه المشكله؟ بس عنده اشكال اخر فين؟ ما قلت لك كلب طاهر يا حبيبي، الله يكرمك يا مصطفى اصحى شويه. ما هو قصدك انا بتكلم على اللعاب، انا بتكلم على ايه؟ احسنت اللي ايه حرمة الاقتناء، قال لك لا ده كلب صيد، لكن انت بره الموضوع خلاص ما تكلمش خالص بقى، اسكت خالص. هو عنده ابص هو كلب اهو، فايه بيرى ان هو ايه كلب صيد او زرع او ايه او ماشي. فالقول الاول قال به مالك، وقوله هو اختيار البخاري والظاهريه، ان سؤر الكلب على الطهارة. طبعا قلنا ده مشهور مالك، عنده قول آخر يوافق الجمهور بنجاسة سؤر الايه الكلب. قالوا نجيب القول الاول بقى، ابراهيم انت كده طبعا ما تجيب كراسة تكتب احسن عشان انت كده هتدرك المسائل تمام. فالقول الاول قالوا بطهارة سؤر الكلب، وهذا مشهور مالك وقال وهو ترجيح البخاري والظاهرية. قالوا وانما، طبعا انا مش هوضحه في الحديث، الحديث صحيح. قالوا وانما أتى الأمر بالغسل من ولوغه على سبيل التعبد لا لعلة النجاسة. يا جماعة ما يقوم به مسلم في عبادته إما يكون معللا أو يكون لإيه تعبدا. أنت بتركع قبل السجود لعلة ولا التعبد؟ ليه لماذا لمقدم السجود على الركوع او ها آه. طيب بتدفع زكاة المال لعلة ولا التعبد؟ اولا تعبدا لله تخلص النية. الامر الثاني ايه؟ خذ من اموالهم صدقة تزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ثم تؤخذ من اغنيهم فترد الى ايه؟ فقرائهم. فالاحكام تدور بين اما ان تكون معللة ها او ايه؟ تعبدية. اذا كنتم ثلاثة فلا تلاجأ اثنان دون الثالث. فالحديث قال ايه؟ من اجل ان ذلك يحزنه، ده اسمه حكم ايه؟ تعبدي. حكم ايه؟ معلل، وضح العلة عشان التالت هيحزن. هنا بقى القول الاول قالوا ايه؟ قالوا ان سؤر الكلب على الطهار، فاذا سئلوا الحديث بيقول ايه؟ فليغسله. قالوا الامر بالغسل هذا ليس لعلة النجاسة ولكن امر تعبدي. والذي حملهم على القول بأن الأمر تعبدي لفظتين في الحديث، ركز معي. الذي حمل أصحاب القول الأول على أن هذا الأمر تعبدي وليس معللا لفظتين في الحديث. اللفظة الأولى الأمر بالغسل سبعا هنشرح، واللفظة الثانية الأمر بالإراقة عندما انصحح هذه الزيادة. يبقى في لفظتين في الحديث جعلوا مالكا يقول أن الأمر تعبدي. إيه اللفظة الأولى؟ الغسل سبعا، والأمر أو اللفظة الثانية أمر بالإراقة. ها نشرح بقى. طبعا احنا عارفين في خدنا في مرة فاتت أن المالكية بيقولون إيه؟ بيقولون أن الماء إذا وقع فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا بالتغيير، حتى لو كان كوب من الماء، كان قليلا أو كثيرا إذا وقع فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا بالإيه؟ ده خلافا لمن؟ للجمهور. فعند الملكية خاصة، وده برضو إيه؟ المسائل كلها مرتبطة عندهم. فقالوا طبعا مالك بيقول أن النجاسة إذا وقع في ماء قليل ولم يتغير فهو باق على إيه؟ طهوريته. قال مالك بص بص بص دقة النظر، استعجلش وتقول وكيف ده إمام ركز. بيقول الحديث يأمر بإراقة الماء دون أن ننظر في الماء تغير أو لا، وأنا أصولي أن الماء الملكي يعني لا ينجس إلا بالإيه؟ التغيير. فلما أمر بإراقة الماء دون أن نتتبع أثر النجاسة دل أن هذا أمر إيه؟ تعبدي. أقول تاني، عند الملكية بيقولون إيه؟ بيقولون لا نقول بنجاسة الماء إلا إذا إيه؟ تغير، وهذا ماء قليل في إناء. فلما أمر الشارع بالإراقة قال فليرقه، طبعا ده أداء ضاع للمال. ها فلما أمر الشرع بإراقة الماء دون أن ننظر هل تنجس أم لا دل أن الأمر بالإراقة هنا ليس لأنه تنجس ولكن أمر تعبدي، فنقول سمعا وطاعة، وهذا إراقة الماء ضاع للمال. دعك من الماء، لو إناء دوت فيه مثلا زيت زيتون غالي جدا مثلا، قال لك إراقة بدا ضاع للمال برضو، طعام غالي قال لك. فلما أمر بالإراقة دون أن ننظر فيه التغير تنجس أم لا، وأنا من أصولي كمالكي أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، فلما أمر الشارع بالإراقة دون النظر في حال التغير دل أن أمر إيه؟ تعبدي. ده مسألة الإيه؟ بدي اللفظة الأولى التي حملت المالكية على القول بأن الكلب إيه؟ طاهر، أن سؤره طاهر. اللفظة الثانية الإراقة، آسف السابعة بيقول مالك كلام، انا بحاول أنا نقرب الموضوع شويه. قال لما امر الشارع بالغسل سبعا وهناك نجاسات اغلظ لم تصل الى هذا العدد كعذرة الانسان عزكم الله، الغائط اشد نجاسه من الايه؟ من نعاب الكلب، ومع ذلك لم ياتي دليل ولا نص يقول في غذرة في عذرة الانسان في غائطه يغسل سبعا، بل ايه يغسل لو زال بواحده يغسل ايه؟ واحده. صح علي يا أستاذ علي واف. فلما أمر الشارع بالغسل سبعا في نجاسة هي أهون وأقل من نجاسة عذرة الإنسان دل أن الأمر إيه؟ تعبدي، لأن غيره من النجاسات الأغلظ لم تصل إلى هذا العدد، بل نجاسة الإنسان قد تزال بإيه؟ بواحدة إذا زالت. صح كده ولا مش واضح؟ ها فهمنا كده ولا؟ قال أن بيقول ذلك ان غسل النجاسه ده شيء معلوم معلوم المعنى، ها، وانت امرت ان تغسل النجاسه حتى تزال. فلما اعتبر العدد، فلما اعتبر العدد في ازاله نجاسه الكلب او ولوغ الكلب يعني، فلما اعتبر العدد في ازاله ولوغ الكلب دل ان الامر للتعبد، بدليل ان غيرهم من النجاسات الاغلظ لم نؤمر بهذا العدد. طيب قال ابن عبد البر، وصل الامر هنا ما وصلوش؟ ها مصطفى، هسالك يا مصطفى. قال ابن عبد البر المالكي: فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم، طبعا ده مالك ابن عبد البر بين بقى إيه خلاصة. قال ابن عبد البر: فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر. قال: وأن الإناء يغسل منه سبعا عبادة أي تعبدا. قال: وأنه بص بقى دي مهمة، ولا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه الكلب. ولا يجوز ايه التيمم؟ ها لمن؟ قال: لمن كان معه ماء ولغ فيه الكلب. ما ينفعش تيمم، يبقى لازم تعمل ايه؟ فان لم تجد ماء فتيممه، ده اسمه ماء اهو، ازاي ما تتيمم وفي ماء ايه؟ طيب هو دايما يا جماعه ايه المعاصر له تأثير وصاحب المكان له تأثير. يعني انت مثلا هتقول مثلا قال مثلا كذا وكذا، مثلا نعطي مثال مثلا قال ابن حجر وقوله ضعيف، انت كنت عايش في عصر ابن حجر ما تقدرش تبص ترفع عينك فيه، بس هو عشان ايه قال ابن حجر وقوله ضعيف، انت عارف مين ابن حجر. فالمعاصر له ايه؟ ها له وكذلك المكان. انت لو كنت في بلاد المغرب لاقتنعت بقول مين؟ خلاص هو ده. احنا درجنا على ايه؟ الكلب نجس وصقره نجس والاخ يطلع يجري الكلب، لكن وغيره كان ان ايه ها عشان لا اوريخه تخاف لك الدير بقى النجس وهغسل ده. حتى الخلاف ايضا، هل النجاس على قول من يقول بنجاسته هل في الصقر فقط ام في ذيله وشعره وبدنه؟ هل نجاسه عين ام نجاسه لعاب؟ المهم اذا المالكيه قالوا ايه؟ نعم يقول متعرف مما أيد أو مما استدل به الملكية على ذلك. احنا قلنا ايه ده الأول؟ أن الحديث نفسه عندهم قالوا فيه لفظتان دلت على مسألة الايه التعبد. النقطة الأولى الإراقة. الأمر الثاني قالوا مما يؤيد طهارة بقى حديث آخر بقى دليل آخر أقصد قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه ما زلنا نتكلم عن أدلة المالكية في قولهم بطهارة صقر الكلب. قالوا: فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا: أباح الله عز وجل الأكل مما أمسكت الكلاب المعلمة، ولم يأمرنا بغسل المكان. أتاك كلبك المعلم بصيد ويحمله في فمه وأتى به إليك، قال الله جل: أباح الأكل من هذا الصيد ولا من الكلب؟ تأكل مين؟ ولا تأكل صيد ولا الكلب؟ ما تأكل الكلب خلي بالك، تأكل إيه؟ ها تأكل الصيد. هل أمرنا أن نغسل موضع اللحم أو الصيد اللي هو أمسك به الكلب؟ لم نؤمر بذلك. قالوا: لو كان صقره على النجاسة لأمر الله المرء أن يغسل الصيد من لعاب الكلب. بيقول مالك، بص بقى مالك بيقول ايه رحمه الله عليه: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ يعني لو كان اللعاب نجس ازاي احنا ناكل صيد؟ اذا القول الاول كما ذكرنا بهذه الادله ان سؤر الكلب ايه على الطهر. القول الثاني قالوا، وهو الذي عليه الجمهور، قالوا ان سؤر الكلب على النجاسه، وهذا عام في كل كلب. يعني عام في كل كلب الذي جوز الشرع اقتناءه ام لا. ليه؟ احنا عندنا الحديث قال ايه؟ اذا ولغ الكلب اسم جنس يعم، ها يفيد الاستغراق. الكلب الذي جوز الشرع اقتناءه والذي لم يجوز الشرع اقتناء. نقول تاني يبقى القول الثاني قول الجمهور قالوا أن صقر الكلب نجس جميع أنواع الكلاب، لأن لا يأتي قال فيقول إيه أن كل صقر الكلب طاهر إلا الذي جوز الشرع اقتناء اللي هو كلب إيه. ما هي الأصناف التي جوز الشرع اقتناءها؟ كلب الصيد، كلب الزرع، والإيه والماشية، ويقاس عليه قال بإيه كلب حراسة. فقد يقول قائل أن الشرع يعني لفعة المشقة جوز اقتناء أنواع ثلاثة، فرفعة المشقة نستثنيها من إيه؟ وإذا قالوا ابن حجر، ابن حجر يقول إيه؟ هذه أنواع التي جوز الشرع اقتناءها، لو قلنا أن صورها النجاسة وهي تخلط الإنسان لشقة على المزارع وعلى صاحب الصيد، فقالوا إيه؟ يستثنى. والراجح أن النص عام، سواء جوز الشرع اقتناءه أو لا فصوره عن النجاسة. ده كلام مين؟ المالكية. واستدلوا على ذلك بأدلة الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا من الحديث حديث الباب، قالوا أولا في قوله صلى الله عليه وسلم بغسله، في قوله صلى الله عليه وسلم أن يغسله سبع مرات، الأمر بالغسل دل على النجاسة. لأن الأمر بالغسل إما بيكون لرفع حدث أو إزالة إيه؟ نجس. طب وهل الإناء لما أغسله عشان هرفع منه حدث؟ لا، إذن يبقى إيه؟ أنه قد تنجس. استعمال الماء يكون لأمرين، إما لرفع حدث أن تتوضأ وتغتسل، أو لإزالة إيه؟ نجس. فلما أمر بغسل الإناء، هل الإناء هنا بيغسله عشان يتوضأ؟ لا، إذن يبقى إيه؟ أنه غسل لإزالة النجس. طيب أيضا من نفس الحديث قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، فلفظة الطهور إما أن تطلق على المعنى أو على الحس. يعني إيه؟ يعني لما أقول مثلا خذ من أموالهم صدقة، ها، تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة مطهرة، طهارة حسية ولا معنوية؟ معنوية، تطهرك من الذنوب والايه والاثام. ها، يبقى الطهارة نوعين، اما حسية او ايه معنوية. لذلك انت لما تتوضأ تقول اللهم اجعلني من ايه التوابين، اجعلني من المتطهرين. فالطهارة تطلق على المعنى الحسي والمعنى المعنوي. مثال المعنوي وتطهر بها، فالزكاة تطهر، طهر من الأثام. ومثال آخر المعنوي أسواك مطهرة، مرضى للرب، مطهرة لليه من الأذى والرائحة. فهنا لما يقول صلى الله عليه وسلم عن الإناء طهور إناء أحدكم، هل يحمل التطهر على إيه؟ إما يحمل على الحس أو ليه معنوي. المرجح الحس، لأن فدل. فلما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة التطهير، فإما تحمل على إما الطهارة الحسية أو ليه المعنوي، ولا يتصور أنها طهارة إيه معنوي. إذن هي يبقى إيه أنها طهارة حسية. إذن قد تنجس الإيه الإناء، فدل أن سؤر الكلب على النجاسة. كما ذكرنا أن الإناء لما تنجس؟ ها، لأن الكلب لما ولغ في الماء تنجس الماء، فانتقلت نجاسة لإيه الإناء، لأن القاعدة المجاورة أخذ حكم لإيه المجاور. أيضا الوجه الثالث من نفس الحديث على نجاسة صور الكلب، الوجه الأول قلنا الأمر بالغسل، الوجه الثاني كلمة الطهور. نعم، الأمر الثالث قالوا الأمر بالإراقة، عندما صحح اللفظة الأمر بالإراقة، والإراقة فيها إضاعة للإيه للمال. فلما أمر بالإراقة دل أنه قد تنجس. أيوة نعم والله صح، أحسنت. ها، وهنا الإشكال، سيأتي المخلف فيقول إيه أنتم ضعفتم رواية الإراقة، ولو كان الماء تنجس لأتت من رواية السقاط. ها، قلنا لا يشترط أن تأتي أن تصح الرواية، قد تكون ضعيفة رواية الإراقة. ليه بقى تكون ضعيفة؟ ان انا قد لا نؤمر بالاراقه. الماء دوت تنجس ممكن استخدمه نعمله ممكن استعمله في ايه؟ اطهره بالايه؟ بالمكاثره. يعني ده ماء نجس ممكن استعمله اعمل ايه؟ ها بالمكاثره اجيب له ماء عذب فايه؟ اقول تاني الاشكال. يعني بيقولوا ايه؟ بيقولوا انتوا بتقولوا ان الاراقه لفظ الاراقه ضعيفه، ها فلو كان ماء نجس لاتت بايه؟ بسند صحيح عشان تامرنا احنا نتخلص من هذا الماء. قلنا قد يكون نجس ولا نتخلص منه. ازاي؟ ان انا استعمله في ايه؟ ها ان انا اطهره بالايه؟ لان احد طرق تطهير النجاسه اسمها حاجه اسمها ايه؟ المكاثره. قاعد ازود ميه ايه؟ ها انت بس عندك مثلا كوب في شاي حط تحت العنفيه، ها هيحصل ايه؟ كم ازاي هتلاقي تحول الشاي الى ايه؟ الى ماء طهور، صح كده؟ يؤيد ذلك قال ابن حجر: ثبت عن ابن عباس بسند صحيح عند المروزي أن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس. قال ابن حجر ثبت عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أن ثبت عن ابن عباس عند المروزي بسند صحيح أن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس. قال: ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. هذا هو الراجح والله أعلى وأعلم الذي عليه الجمهور. يبقى إشكالات لمن؟ القول الأول الذين قالوا بإيه؟ بطهاراتي، واستدلوا بأدلة منها نبدأ بالقرآن. إيه دليلهم في القرآن؟ أن الله لم يأمر الصائد أن يغسل موضع لعاب الكلب في الصيد. نقول الرد من وجوه: الأول ليس هذا فيه دلالة على طهارة سؤال الكلب، بل غاية ما في الأمر أن هذا من باب التيسير قد تجاوز الشارع عن ذلك. فصارت رخصة يعفى عنها. قال النووي: معفو عن ذلك للمشقة. يبقى الوجه الاول نقول ان الامر ايه؟ نعم وان كان نجس لكن هذا امر رخصه. يعني ايه يا جماعه؟ الانسان العادي، شوف قدره ربك عز وجل، الانسان العادي لو كل ميته يموت. يعني اصلا ايه الميته؟ ايه الفرق بين الذبيحه والميته؟ الذبيحه لما ذبحت الدماء سالت منها فصارت، لكن الميته الدم اتحبس فيها فهي كم من نجاسات. قالوا اذا احتاج اليها المضطر صارت بإذن بإذن القدري والشرعي، طبعا الشرعي الله أمر جوز الأكل الميت، وبإذن القدري صارت ها لا ضرر فيها لمن؟ وسبحان الملك. فقالوا أيضا نجاسة الكلب هنا في كل وضع، أما الصائد قد يكون في سفر ليس عنده ماء، فهنا أمر معفو. إيه الوجه الثاني في الرد على هذا الإشكال؟ قالوا أن مذهب الشافعية ومشهور الحنابلة وجوب غسل الصيد من لعاب الكلب. ده إيه؟ مذهب الشافعية ومشهور الإيه؟ الحنابلة أو جابوا إيه؟ غسل الصيد. قال لك الصيد لابد إن هو يغسل الإيه؟ فضرب بالثاني. أما قولهم أي قول من قال ب هن خلاص هن صار خمس دقايق بس. أما قولهم بأن الغسل ورد فيه سبعا ولو كان للنجاسة لم ورد هذا العدد، لأن العذرة أشد، عذرة الإنسان أقصد يعني أشد، ولم نأمر بهذا العدد. ها ابن رشد المالكي نفسه بيقول، ولما هذا الاعتراض؟ ها قال: فغير نكير، أي لا تنكره، أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم. ابن رشد المالكي نفسه ها وهو منهم يقول: ولما أنكرتم أن يكون سبعا للعاب الكلب؟ لأن الله يقدر ويشرع ما شاء، فقد يكون نجاسة دون نجاسة تغسل بعدد ليس لم يؤمر به لغسل نجاسة أخرى. ثم هذا قياس مقابلة إيه؟ نص. بتقول أنت أن العذرة أشد ها من إيه؟ من لعاب الكلب، فلما لم نؤمر بغسلها سبعة؟ قلنا هذا قياس في مقابلة إيه؟ أرد النص ورد النص فلا قول فيه. أما قولهم عن رواية طهور أنها ترى إيه؟ قالوا هي ترى معنوية. ها لما نيجي نقول لهم إزاي بتقولوا إن الكلب طاهر والحديث يقول طهور إن أحدكم، قالوا هذه طهارة إيه؟ معنوية ليست حسية. الرد أن يقال أن حمل اللفظ على المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. هم قالوا طهارة لغوية مش على المعنى الحسي، فنقول حمل اللفظ على حقيقة شرعية مقدم على حقيقة الإيه؟ اللغوية. خلاصة المسألة عند من يرى طهارة سؤر الكلب، طهارة سؤر الكلب يجوز الوضوء من ايه؟ من ماء ولغ فيه الكلب، كما ذكرنا هذه في إيه؟ قول الزهري قال ان المتوضئ اذا وجد ماء ولغ فيه الكلب يتوضأ منه، وقال سفيان ما بالاحتياط يتوضأ وايه؟ ويتيمم. وعند الذي يرى نجاسة سؤر الكلب يقول هذا الماء صار ايه؟ نجسا، فيعدل الى ايه؟ التيمم، يتيمم. طب هل قبل ما يتيمم لازم يقلب المية اللي موجودة في الاناء؟ لازم يقلبها قبل ما يتيمم؟ ها ولا يتيمم على طول مش لازم يقلبها؟ ها يعني اللي يقول لا يقلبها يقول الله يقول فإن لم تجدوا ايه ماء هو معه ايه الان معه ماء، ها فقال لابد من إراقة الايه الماء، نقول لا يجب اصلا. لما لان قوله فإن لم تجدوا ماء هذا ليس ايه الماء الذي قال فيه رب العزة لم تجدوا ماء، هو الماء الصالح للايه الوضوء. طيب وانت قد يكون بجورك ماء وتتيمم، انت لو عند جنب بير غويت وفي مية مش عارف توصل له ممكن تعمل ايه؟ تمام، ومع ذلك جنبك ايه؟ ماء اهو، ولم تجدوا ماء، لكن هنا ماء معجوز عن الوصول اليه كالماء الايه؟ النجس. هذا والله اعلم. لسه به فوائد ثانيه نريها ان شاء الله المره الجايه. يبقى الفائده السادسه والسابعه بالسادسه ان شاء الله نريها المره القادمه، احنا طولنا عليكم. اي سؤال تفضلوا. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. نعم لا مش معنى هي أصلا التراب أو الرمل. نعم فضل أنس. اللي هو بحسب لفظ الحديث فالإزالة وردت بمعاني، وردت بلفظ، قد ترد بلفظ الغسل وقد ترد بلفظ النطح. فورد في غلام بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، ايه الفرق بين النطح والغسل؟ ما الفرق بين النطح والغسل؟ انا عايز اديك ضابط تحفظه سهل جدا. الفرق بين النطح تأتي بالماء الى الموضع، الغسل تذهب بالموضع الى الماء. حتى يغلب على ظن النجاسه. فالنطح في بول الجاريه ها انت تاتي بالماء ككف الى الموضع يكفي في بول الغلام. اما الجاريه اما الغسل فلابد ان تذهب بموضع الى الايه؟ اما حتى يسيل عليه الماء. والله اعلم. جزاكم الله خير.